التي تئن بها أرفف المكتبات العامة والخاصة. ما لم يتحول هذا المنهج الأخلاقي النظري في حياة المسلمين إلى واقع عملي ومنهج حياة. إننا نرى الآن فجوة مرعبة بين هذا المنهج الأخلاقي النظري الإسلامي الرائع العظيم وبين واقع الأمة المر النازف الأليم المرير. قد نحسن التنظير، وقد نجيد الكلام، وقد يسهل علينا أن نقدم المنهج لأن المنهج النظري في الأخلاق موجود، إنه منهج القرآن والسنة، لكن أين الأمة من هذا المنهج؟ لو نظرنا إلى واقعنا الآن لبكينا دما بدل الدم، فلقد ذلت الأمة بعد عز، وجهلت الأمة بعد علم، وضعفت الأمة بعد قوة، وأصبحت الأمة الآن في ذيل الأمم بعد أن كانت الأمة تقود كل الأمم بالأمس القريب بجدارة واقتدار، وأصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني كله بكل تخصصاته وشتى فروعه وجوانبه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام، بل وأصبحت الأمة تترنح وتتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب جدا الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لقد أصبحت الأمة الآن قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وطمع في الأمة الضعيف قبل القوي، والقاصي قبل الداني، والذليل قبل العزيز، وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: أما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا؟ لماذا ذلت الأمة وهانت؟ لماذا تأخرت الأمة؟ لماذا تخلفت الأمة عن الركب؟ لماذا؟ لماذا؟ اطرح آلاف الأسئلة، والجواب في آيات محكمة من كتاب ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن مسؤولون ابتداء وانتهاء عما نعانيه وعما تعانيه الأمة من ذل وهوان. نحن مسؤولون ابتداء وانتهاء عن كل هزائمنا وعن تخلفنا، ولا ينبغي أبدا لمسلم يحترم نفسه أن يجعل من الأعداء أو من الحكام أو من العلماء مشجبا ليعلق عليه كل أخطائه، وليعلق عليه كل تقصيره، وليعلق عليه كل فساد أخلاقي غرق فيه من رأسه إلى قدمه. الأمة ابتعدت، غيرت، وأخطر جوانب التغيير أن الأمة انحرفت عن أخلاق الإسلام، ابتعدت عن أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. قد يقول طالب من طلابنا الآن: يا شيخ، الأمة تحتاج إلى العلم الآن، لا تحتاج إلى مثل هذا المنهج الأخلاقي، وإنما تحتاج إلى التكنولوجيا، تحتاج إلى الذرة، تحتاج إلى الطب، تحتاج إلى الهندسة. وأنا لا أقلل من قدر هذا. ولا أنكر أن الأمة في حاجة إلى علم الذرة وعلم الهندسة وعلم الطب وعلم الفلك وعلم الجيولوجيا إلى غير ذلك، لكن ثق تماما أن كل هذه العلوم إن تجردت من الأخلاق صارت وبالا على الأمة وعلى البشرية عامة. وها أنتم ترون الآن البشرية كلها وترون العالم كله قد حرم من نعمة الأمن والأمان بصورة حقيقية، على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية المذهلة، وعلى الرغم من التخطيط العلمي والنفسي لمحاربة الجريمة بشتى صورها وفي كل الأرجاء، حرم العالم من نعمة الأمن والأمان، بل صارت الوسائل المخترعة الأمنية صارت وسائل رعب، صارت وسائل إبادة، صارت وسائل إفناء للجنس البشري كله. لماذا؟ لأنها صنعت ثم جردت من الأخلاق، جردت من الجانب الأروع والأعظم من جانبي الحضارة، ألا وهو الجانب الأخلاقي. فالحضارة التي تنبني على جانبين، جانب مادي وجانب أخلاقي، لا قيمة البتة لهذا الجانب المادي إن فقد جانبه الخلقي. العالم الآن محروم من انشراح الصدر، من راحة البال، من تزكية النفس، من استقرار الضمير، بل إن الملايين في الأرض الآن تموت من الجوع، بل إن الآلاف في الأرض الآن تموت من الجوع ويتعرضون للضنك الحقيقي، ينامون على الأرض يفترشونها ويلتحفون السماء، يشعرون بالضيق على الرغم من كثرة الأرض من حولهم، يرون الظلام أمام عيون في كل مكان على الرغم من كثرة الأضواء المبهرة هنا وهنالك. لماذا؟ لأن الحضارة التي تقود البشرية الآن وهي الحضارة الغربية قد فقدت أعظم جوانب الحضارة، ألا وهو الجانب الأخلاقي. فإن الإنسان الآن، فإن إنسان هذه الحضارة وإن ابن هذه الحضارة المادية الجافة الظالمة القاسية يفعل الآن بأخيه الإنسان والله ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. الأخلاق، ما أحوج العالم عامة والأمة خاصة إلى أن ترجع من جديد إلى الأخلاق. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما قيمة الهندسة إن تجرد المهندس الذي يصمم أو الذي ينشئ من الأخلاق، من الأمانة مثلا، فشيد بنيانا ضخما غش فيه في كل دور من أدواره وفي كل مرحلة من مراحل بنائه، غش في حديده، غش في أسمنته، غش في كل شيء. ما النتيجة؟ انهيار لهذا البنيان الضخم بعد سنوات قلائل، إزهاق لأرواح عشرات بل مئات البشر. فلا بد من الأخلاق. ما قيمة الطب إن تجرد طبيب من أخلاق الإسلام، من الأخلاق السامية؟ فلو أن طبيبا جرد من هذه الأخلاق ربما يدع مريضه يموت بين يديه لأنه لم يدفع قيمة هذه الجراحة مقدما. فالأخلاق ما أحوج الأمة بصفة خاصة إلى هذه الأخلاق. فمن اليسير جدا أن ننظر الآن، لكن لا قيمة لهذا المنهج النظري الرائع إن لم تحوله الأمة في حياتها، في بيوتها، في مصانعها، في شوارعها، في قولها، في عملها، في قلوبها، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ونقول هذا هو السر يا إخوة في نجاح النبي صلى الله عليه وسلم. لقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم موجة، فإذا هي بناء أي دولة الإسلام فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح النبي صلى الله عليه وسلم في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الأخلاقي والإسلامي الذي ذكرت. طبع النبي عشرات الآلاف، نعم طبع عشرات الآلاف، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، ما أكثر المجلدات في بيوتنا وفي المكتبات العامة التي أضيئت بهذا المنهج المنير، لم يطبعها النبي بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور، فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الأخلاقي إلى منهج حياة، إلى واقع عملي يتألق في دنيا الناس سموا وعظمة وروعة وجلالا وحركة وعملا وزهدا وبناء ورجولة وعطاء. عرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا، والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا، فحولوا هذا المنهج إلى منهج حياة، لأن الله جل وعلا علم تبارك وتعالى أنه لا بد للناس من قدوة تمشي بين أيديهم لتحول هذه القدوة، هذا المنهج الرباني، إلى منهج حياة، إذ أن الناس لن يقتنعوا البتة بمنهج إلا إذا وجدوا هذا المنهج مطبقا في دنياهم. لو بعث الله ملكا وكان ربنا جل وعلا ولا زال قادرا على ذلك لقال الناس إنه ملك، إنه ملك، لم توضع فيه أو لم تودع فيه مثل هذه النزوات والرغبات والشهوات، لكن شاء الله جل وعلا أن يجعل القدوة من جنس البشر لتحول هذه القدوة، هذا المنهج الرباني، إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. لذا يا إخوة، بعث الله القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وسلم ليطبق منهج الله، هذا المنهج الرباني، إلى منهج حياة، إلى واقع عملي في دنيا الناس، فانبهر الناس بهذا المنهج حينما رأوه واقعا حيا ملموسا يمشي بين أيديهم. ولذلك لما لخصت عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني كان محمدا محولا لصفات القرآن في دنيا الناس بصورة في غاية الروعة والجلال والجمال والإبداع. فأنا أقول هو رسول، رسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وقل بعد ذلك أي بعد صفة الرسالة ما شئت، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي دولة وبناء شامخ لا يطوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بنفسه، بل إذا فر الأبطال والشجعان وقف النبي ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو رب أسرة كبيرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر والتربية والشعور والعاطفة فضلا عن النفقات المادية، فيقوم النبي بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ، وهو رجل إنساني من طراز فريد كأنه ما خلق إلا ليضمد جراح المجروحين وليمسح دموع البائسين وليطعم الجائعين والمحرومين، تأخذ الأمة به إلى طريق من طرق المدينة فيسير معها ولا يفارقها حتى تفارق الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل دعوة أخذت عقله وفكره وروحه ووقته، قال له ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا، وهو رجل عبادة كأنه ما خلق إلا لها، رجل متحنث خاشع خاضع ذاكر أواب منيب إلى الله جل وعلا، وقف بين يديه حتى تورمت قدماه، فلما قيل له يا رسول الله أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ما أحوجنا إلى هذا المنهج الأخلاقي، ما أحوجنا إلى حياة القدوة الطيبة. والمثل الأعلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يدمي قلبي أن كثيرا من المسلمين الآن يقرؤون هذا المنهج الذي ذكرت بعض أصوله الآن والتي ذكر شيخنا رحمه الله، ويقرؤون سيرة القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرج أحدهم وهو يقول كان يا مكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه استمع إلى قصة الزير سالم، إلى سيرة أبي زيد الهلالي، إلى سيرة عنترة، كأنه ليس أمام منهج يجب عليه أن يمتثله، يجب عليه أن يحوله في حياته إلى منهج حياة، يجب عليه أن يحوله في حياته إلى واقع، وإلا فوالله إن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن مسؤولون ابتداء وانتهاء عن تخلفنا عن هزائمنا، لأننا انحرفنا كثيرا عن منهج الله وعن منهج رسول الله. أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى هذا المنهج الأخلاقي الرباني والنبوي ردا جميلا. وأواصل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مجالس العلم. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما أحوجنا والله إلى الأخلاق. ويتردد في أذني الآن قول القائل وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، فأنا أحوج الخلق إلى أن أتحلى بهذه الأخلاق، وما أحوج الأمة أن تتحلى بهذه الأخلاق. لقد ذكر الشيخ رحمه الله خلق الصدق، الصدق كخلق أول من هذه الأخلاق، وآه من الصدق. لا تستغرب إذا قلت لك بأن أزمة العالم أزمة صدق. هذا خلق، خلق واحد. يعني لن نتكلم عن الأمانة ولا عن الشجاعة ولا عن الكرم ولا عن المروءة ولا عن الوفاء ولا عن الإخلاص ولا ولا منهج عظيم رائع. والله أشعر بغصة كلما تحدثت عن الأخلاق لهذا الواقع المر الأليم الذي تحياه الأمة الآن. أين أخلاق الإسلام بيننا؟ بل أين أخلاق الإسلام بين الصفوة من طلبة العلم ممن يعملون على الساحة لدين الله تبارك وتعالى؟ لو نظرت إلى الواقع لانقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير. خلق واحد لو تحلى العالم به بصفة عامة، ولو تحلت به الأمة بصفة خاصة، والله الذي لا إله غيره لسعدت البشرية كلها في الدنيا والآخرة. الصدق، صدق مع الله، صدق مع رسول الله، صدق مع الخلق، صدق مع النفس. ماذا بعد ذلك؟ إن أزمة العالم الآن أزمة صدق. ولو تحلى العالم بالصدق لسعد. كم من حروب أشعلت بالكذب، بالكذب. كم من جيوش جيشت بالكذب للبحث عن أسلحة دمار شامل لا أصل لها ولا وجود، لإرساء قواعد الديمقراطية والحرية في الوقت الذي يقتل فيه الأحرار في الليل والنهار. إنه الكذب. كم من أعراض انتهكت، كم من مظلومين ذبحوا وقتلوا بسبب الكذب لعدم الصدق. فلا تستغرب إن قلت لك إن أزمة العالم أزمة صدق، فالصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. من قال به صدق، ومن حكم بالصدق عدل، ومن صال به علت على الخصوم كلمته ولا ترد ولن ترد أبدا صولته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله جل وعلا يوجه الأمر هنا لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال جل وعلا في شأن الكذابين المنافقين، قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وقال الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. والآيات في ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب، بل ويجعل الكذب صفة من صفات المنافقين وخصلة من خصال المنافقين. قال كما في الصحيحين: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان. صفات، خمس صفات أو خمس خصال بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو في المنافقين والعياذ بالله. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، خمس خصال في المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق، اللهم ارزقنا الصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله الله، حتى يكتب عند الله صديقا. أصدق يا أخي، أصدق في قولك، أصدق في عملك، أصدق حتى في نظرتك. لقد روى أبو داود والنسائي بسند صحيح بشواهده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى يوم فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن سعد بن أبي السرح. وعبد الله بن سعد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الصحابة بقتله ولو رأوه متعلقا بأستار الكعبة، إلى هذا الحد. نعم، وإذ بالنبي فاجأ بعبد الله بن سعد يقف بين يديه، وعثمان بن عفان يقول: بايعه يا رسول الله. فكف النبي يده وأطرق بوجهه في الأرض، فقال عثمان: بايعه يا رسول الله. فكف النبي يده، فقال عثمان في الثالثة: بايعه يا رسول الله. وكان النبي يستحي من عثمان لأنه رجل تستحي منه الملائكة، فمد النبي يده فبايع عبد الله بن سعد، ثم انصرف والرسول غاضب فالتفت للصحابة وقال: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني كففت يدي عن بيعته ليقوم إليه ليقتله؟ قالوا: يا رسول الله، هل أومأت إلينا بعينك؟ أعطنا إشارة بعينك. انظروا إلى الصدق. فقال: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. الصدق في النظرة، الصدق في النظرات، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في الأحوال، هذه أقسام الصدق. الصدق في الأقوال، وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، أن تصدق في قولك. فإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتبه الله تبارك وتعالى عنده من الصديقين. الصدق في الأقوال، والصدق في الأعمال، وهو استواء الأعمال على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال، أن تصدق في قلبك في نيتك، لماذا تكلمت، لماذا صمت، لماذا أتيت، لماذا خرجت، لماذا تحب، لماذا تبغض، لماذا تعطي، لماذا تمنع، لماذا توالي، لماذا تعادي. سل نفسك. صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. وإن الرجل، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وما أكثر الأحاديث في الصدق، وما أكثر الأحاديث في التحذير من الكذب. ووالله الذي لا إله غيره، لقد انتشر الكذب وقل الصدق، قل الصادقون وكثر الكذابون. ولو خلت الأرض من الكذابين لا أحس أهل الصدق بوحشة، لقلة الصادقين ولكثرة الكاذبين. لو خلت الأرض من الكذابين لأحس أهل الصدق بوحشة، لقلتهم في أرض موحشة. فالرجل الآن يكذب على امرأته، والمرأة تكذب على زوجها، والوالدان يكذبان على الأولاد، والأولاد يكذبون على الوالدين، والحاكم يكذب على شعبه، والشعب يكذب على الحاكم، والعالم عالم السوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائنه، والناخب يكذب على مرشحيه، والمرشحون يكذبون على النواب. كذب في كذب في كذب، إلا من رحم ربك تبارك وتعالى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما آمن معه إلا قليل، إلى آخره. فما أقل أهل الصدق، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فما أحوجنا إلى أن نصدق، ووالله ما نجا من نجا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق. ما نجا كعب بن مالك إلا بالصدق حينما تخلف عن غزوة تبوك، وحديثه في الصحيحين، وفي قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ما نجا كعب بن مالك إلا بالصدق. قال: جلست أتذكر الكذب وأستعين على ذلك بكل من له رأي من أهلي. قال: حتى أذهب الله عني الباطل، فأجمعت على أن أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت إليه وجلست بين يديه وقلت: يا رسول الله، والله، حينما سأله قال: ما الذي منعك أن تخرج الجهاد؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن قد اشتريت راحلتك؟ فقال كعب: والله يا رسول الله، لو جلست بين يدي رجل غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني سأخرج من سخطه بعذر، فإني أوتيت جدلا. يعني أنا رجل صاحب حجة، لو جلست عند رجل آخر أستطيع أن أخرج كما تخرج الشعرة من العجين كما يقال. ثم قال له كعب: ولكني علمت أني لو حدثتك اليوم حديث صدق، حديث صدق تجد علي منه فإني لأرجو به العقبة عند الله عز وجل. يعني إن صدقتك الآن وغضبت علي من صدقي فإني أرجو بهذا النجاة عند الله جل وعلا، وإن حدثتك حديث كذب ترضى به عني فإني أخشى أن يفضحني الله عز وجل غدا. فقال النبي: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق. ونجاه صدقه، مكث 50 ليلة حتى نزلت براءتهم من السماء وجاءه البشير، وكان يجلس كل ليلة على سطح داره يتذلل ويتململ بين يدي الله جل وعلا ينتظر الفرج. ضاقت عليهم الأرض بما راحوا، بل ضاقت عليهم أنفسهم، أنفسهم التي بين جوارحهم، حتى جاءه البشير: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك. قال: فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء من الله فرج. وقرأ عليه الآية وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقد سر، وكان النبي إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآيات. الشاهد أيها الأحبة أنه ما نجا من نجا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصدق، وما هلك من هلك في الدنيا والآخرة إلا بالكذب. أسأل الله أن يجعلناكم من الصادقين وأن يجنبنا الكذب. أما الحديث عن الأمانة فحديث يتعب القلب، فقد كثر من ضيع الأمانة. نعم، لقد ضيعت الأمانة ووقع كثير من الناس في الخيانة. والله جل وعلا يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس: الأمانة هي الفرائض التي فرضت عليهم. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمر به وما نهوا عنه. قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. وقال العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله: والعرض، عرض الله جل وعلا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال: والعرض والإباء لا ينبغي أبدا أن تحمل على غير حقيقتها، ولا يجوز أن نقول بأن هذا أمر مجازي، فلقد خلق الله للسماوات والأرض والجبال إدراكا لا نعرفه نحن، أدركت به قدر هذه الأمانة فأبت أن تحملها إشفاقا وخوفا من أن تقصر في حق من حملها الأمانة وهو الله جل وعلا. ثم تقدم الإنسان الجريء، الضعيف الحول، الضعيف الطول، الضعيف البنية، البنيان والقوة ليحمل هذه الأمانة. فمن أداها على مراد الله ورسوله فهو الأمين، ومن قصر فيها فهو الخائن الظلوم الجهول. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالبصر أمانة، والسمع أمانة، واللسان أمانة، والفرج أمانة، والجوارح أمانة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والعلم أمانة، فالعالم الأمين هو الذي يتقي الله عز وجل في علمه، ويراقب الله تبارك وتعالى فيه، ويؤدي ما عليه ولا يكتم الحق، ويؤدي الحق بحق. والدين أمانة، وسر أخيك عندك أمانة، وسر امرأتك عندك أمانة، والمال عندك أمانة، وأولادك عندك أمانة، وزوجك عندك أمانة، ووظيفتك أمانة، والمسؤولية بدءا من الحكم والولاية إلى أقل وظيفة أمانة. فليتق الله كل مسلم في أداء هذه الأمانة. ولو وقفنا مع كل جزئية من هذه الجزئيات